وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام وعنوان حلقة هذه المساء المبارك هو الشام صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه تكفل لي بالشام وأهله حول الشام عموما نتحدث في هذه الحلقة في هذا الدرس ثم إن شاء الله تعالى في حلقات متتابعة نفي إلى كثير من ديار الشام مدنه وقراه حسب ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة أو ما تعلق به حدث تاريخي من هنا أو هناك نبدأ أولا بالصناعة اللغوية إذا كان في الجسم لون يخالف سائر البدن يسمى هذا اللون شامة لمخالفتها ما سلف والناس إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا قالوا هم شامة في الناس معنى شامة أنهم ظاهرون بارزون ويقال في الكلفة التي في وجه القمر تسمى شامة هذا أصلا من حيث الصناعة اللغوية علاقة هذا بتلك الديار أنهم قالوا إن الشام قرى ومدن مباركة متقاربة بعضها إلى بعض مثل الأثاليل مثل الشامات التي تكون متقاربة في البدن هذا أحد التخريجات وقال آخرون إنه مشتق من سام ابن نوح لأنه سكنها وهذا فيه نظر لأن سام ابن نوح سكن الشام وسكن غيره وقال آخرون غير ذلك لكن الأول أكثر والمتفق عليه أن الشام ديار معروفة شام في اللغة كذلك إذا أتينا على أنها فعل ليست اسما فإنه إذا كانت هنا إذا كان هناك برق وكان هناك سحاب متراكم فإن الناس يشيمون معنى يشيمون يتخيل يعني يحاول أن يعلم أين سيقع ذلكم القطر أين سينزل ذلكم المطر وهذا شيء كانت تعرفه العرب في جاهليتها كثيرة قال الأعشى في معلقته في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضر فقلت للشرب في درنا وقد ثملوا شيموا وكيف يشيم الشارب الثمل الشرب يعني مجموعة من كانوا يحتسون الخمر معه في درنا اسم موضع شيموا أي هذا المطر انظروا إليه وحاولوا أن تعلموا في أي المواقع سينزل هذا كله كما قلت وحررت عنفا يعود إلى الصناعة اللغوية الآن نأتي إلى الصناعة التاريخية الشام تطلق ويراد بها واحد من ثلاث الشام تطلق ويراد بها واحد من ثلاث الشام في العرف العربي كل ما كان شمال الكعبة ولهذا يسمى الركن المقابل الموازي للركن العراقي يسمى ركنا شاميا والركن الشامي الآن الموجود في الكعبة ليس على قواعد إبراهيم كما تعلم هو دون الحجر وقد بينا هذا وفصلناه في حديثنا عن الكعبة هذا الشام في العرف العربي الشام في عرف أهلها في عرف أهل الشام لا تطلق إلا على دمشق لا تطلق إلا على دمشق فإذا أرادوا أن ينزلوا أن يهبطوا دمشق قالوا هبطنا أو نزلنا أو أتينا الشام يريدون بها دمشق فحسب هذا الأمر الثالث الأمر التاريخي يعني تكلمنا عن العرف العربي وتكلمنا عن العرف عند أهل الشام الآن نأتي للصناعة التاريخية الصناعة التاريخية الشام يراد بها سوريا والأردن ولبنان وفلسطين ولواء الإسكندرون وإن كان لواء الإسكندرون الآن مقاطعة تركية لكن سوريا والأردن وفلسطين ولبنان واللواء نفسه هذه كلها تسمى الشام في العرف التاريخي وهي في الشمال الغربي في الإقليم الشمال الغربي من جزيرة العرب هذا كله صناعة تاريخية متى كان عرف العرب الشام عرفا حقيقيا سد مأرب لما وقع والله جل وعلا يقول فأرسلنا عليهم سيل العرم تفرق أهلها تفرق أهل اليمن منهم قوم خرجوا من اليمن يريدون الشام مروا على بئر على ماء في تهامة يسمى ماء غسان فعرفوا بالغساسنة هؤلاء العرب نزلوا الشام وسكنوها واستوطنوها حتى أضحت لهم ديار وأصبح لديهم ملوك، وهم الذين كان يفد إليهم حسان ابن ثابت رضي الله عنه وارضاه قبل الإسلام، لأن حسان عمر عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، كان قبل الإسلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يأتي الغساسنة في الشام ويمدحهم. ومن أبياته الشهيرة الذائعة: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلقة في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلي، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول، يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسلي. وكلنا يعرف أن بردا في سوريا نهر معروف، والمراد ذكر الغساسنة وأنهم كان لهم صولة وجولة وملك في بادية الشام. هذا كله كما قلت صناعة تاريخية. الآن نأتي لعلاقة الشام في بالإسلام. أول ما بدأت كانت معركة مؤتة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسولا من لدنه من المدينة إلى الشام، الغساسنة أحدهم قتل مبعوثا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قتله جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وأتوا إلى مؤتة، واختلف في مكان مؤتة، والأرجح أنها ساهل خصيب شرقي الأردن جنوب البحر الميت، شرق الأردن جنوب البحر الميت، وهناك نصب تذكاري وإن كان ليس مستحسنا شرعا لكنه موجود يسمى بنصب الشهداء، يتحدث عن شهداء معركة مؤتة. هذه المعركة وقعت في السنة 8 من الهجرة، وكان قواد المسلمين فيها زيد بن حارثة وعبد الله بن جعفر وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، والتي يومها أخذ الراية خالد رضي الله عنه وأرضاه وعاد بها إلى المدينة بعد أن استطاع بما أتاه الله عز وجل من حنكة عسكرية أن يخلص جيش المسلمين. ويومها قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. هذا أول اتصال تاريخي بالشام. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد أن فرغ الصديق من قتال المرتدين بدأ نهمه إلى الفتوحات، فكانت الفتوحات مبدأها في زمن أبي بكر، ثم أتمها الله كثيرا في زمن عمر، وكان من أشهر المعارك يوم ذاك معركة اليرموك. كثير من الصحابة خرجوا من المدينة يريدون الشام، خرجوا من المدينة يريدون الشام. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق نقلا عن الوليد بن مسلم رحمة الله تعالى عليهما قال: دخلت الشام أكثر من 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الشام أكثر من 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأخيار اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استوطنوا الشام وسكنوا فيها. ومن كبار الصحابة الذين سكنوا الشام وماتوا فيها كما سيأتي تفصيلا في لقاءات أخرى: أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين، معاذ بن جبل، سهيل بن عمرو، وبلال بن رباح، وغيرهم كثير. وقد عرفت أمة الشام علماء كبار جدا، من أشهرهم عالم الشام الأوزاعي الذي مات مرابطا في بيروت، مات مرابطا في بيروت، والآن في بيروت كلية تعنى بالدراسات الإسلامية اسمها كلية الإمام الأوزاعي، وكان من كبار العلماء رحمه الله، وقد بقي مذهبه متبوعا بعض الوقت ثم اندثر، وهو الذي كان زاهدا في الدنيا ومات ولم يخلف إلا 6 دنانير. والمقصود الحديث عن من سكن الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبور كثير من الصحابة هناك مشهودة. إداريا كانت الشام تقسم في زمن الصحابة إلى 5 أقسام: جند يسمى جند، لا يسمى ولاية، يسمى جند، جند دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند فلسطين، وزيدت ولاية خامسة زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه تسمى جند قنسرين. فهذه 5 هي الأجناد الأقسام الإدارية في زمن الخلفاء الراشدين أيام أن كان الإسلام المهيمن الأكبر على ديار الشام. وبقيت الشام في حوزة الإسلام ولله الحمد إلى يومنا هذا كما هو معلوم، إلا ما كان من احتلال إسرائيل لفلسطين، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك مفصلا في لقاءات قادمة. بقينا الآن في قضية منزلة الشام

قال اللهم بارك لنا في شامنا، فهي أرض مباركة بنص القرآن وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مباركة أصلا وازدادت بركة وعظمت بركتها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. في تلك البقعة المباركة قتل مات كثير من الصحابة، وقبور كثير منهم هناك، منها ما يتعلق ممن فقدوا في طاعون عمواس، ومنهم من مات هكذا يعني من غير ما مرض كخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمشهور عند كثير من العلماء أن قبره في حمص، قال القائل وقبر خالد في حمص نلامسه فيرجف القبر من زواره غضبا، يا رب حي تراب القبر مسكنه ورب ميت على أقدامه انتصب، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. المراد الحديث عن هذه البقعة المباركة نفقه منه كل ذلك أن الله عز وجل الخلق خلقه والأمر أمره يختار، وقد قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، والشام أرض المحشر وأرض المنشر، دلت على ذلك الأحاديث الصحاح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وجاءت في هذا أحاديث كثر كما قلت، لكنها تتعلق بالغيبيات، تتعلق بما يقع في أشراط الساعة الكبرى، وهذا ليس حسنا أن نستعجل في أمر لنا فيه أنا. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن بعض ديار الشام، سنتحدث عن طاعون عمواس، سنتحدث عن المسجد الأقصى، سنتحدث عن ذلك كله تفصيلا في لقاءات متتابعة حول هذا البرنامج المبارك دار السلام. إذا وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، البركة ثبوت الخير، تكون موئل ثابت ثم تفيض، والدعاء بالبركة محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا. إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالبركة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، ودعا صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالبركة كما دعا لأنس، فكان أكثر الصحابة مالا من أكثر الصحابة مالا وولدا، لأن البركة أمر مرغوب، فكيف إذا جاء من دعوة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لما أراد أن يمجد عيسى بن مريم ذكر عنه أنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكون الإنسان يكون مباركا أو أن المكان يكون مباركا أو أن الليلة تكون مباركة، كل ذلك يجعل المسلم له نوع من التعلق بها. فالله لما أراد أن يمجد ليلة القدر قال إن أنزلناه في ليلة مباركة فسماها ليلة مباركة. ولما مجد عيسى كما قلنا قال واجعلني مباركا أينما كنت، ولما مجد بيته العظيم قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ولما أراد الله أن يمجد الماء الذي أغاثنا به وينزل من السماء قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، فسمى الماء وصف الماء بأنه ماء مبارك. فهذا كله من دلائل أن البركة في دين الله شأنها عظيم، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم يقتتلون على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم لعلمهم ما في ذلكم الماء من البركة، لأنه لامس الجسد الطاهر الشريف جسده صلوات الله وسلامه عليه. فالشام أرض مباركة منذ أن خلقها الله، وازدادت عظمة بركتها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال صلوات الله وسلامه عليه اللهم بارك لنا في شامنا. والشام كما قلنا يأتي شمالا بالنسبة لجزيرة العرب، بالنسبة لمكة، ولهذا يقولون في العرف العربي لكل ما كان شمال الكعبة بأنه شام، فيقولون مثلا هذه السحابة شامية. وكلنا يعرف البيت المشهور لعمر ابن أبي ربيعة أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يرتقياني، فيا شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني، يقصد أنه من أهل الجنوب، وهو يريد المرأة بعينها لا يريد الكوكب المعروف، وهذا باب كبير واسع في البلاغة معروف. الشام اليوم تتعرض لمحن عظيمة جدا، لكننا نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا، وأن يجنبهم غوائل المحن وطوارق الفتن، وأن يجمع الكلمة وأن يرأب جل وعلا الصدع الذي في الأمة، وأن يحقن الدماء، وأن يحفظ الأعراض، وما ذلك على الله بعزيز. وقد جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن الكروبات إذا تتابعت والشدة إذا توالت كل ذلك ينجم عنه بعد ذلك من الخير ما الله به عليم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أسري به ولا أعرج إلا بعد أن ماتت خديجة ومات أبو طالب. بعد تلك المشقة التي تتابعت الواحدة تلو الأخرى كانت رحلة الإسراء والمعراج. فكذلك هذه الأمة ما تعانيه اليوم من فرقة وشتات واحتراب وسفك دماء وخوض في أعراض وأن يكفر بعضها بعضا، وهذا من أعظم البلاء أن يعمد الإنسان إلى تكفير غيره وأن يسفك دمه، فإن التكفير ليس لأحد، هذا حق لله حق لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا فقد عصم دينه فقد عصم ماله وعصم دمه وعصم عرضه، فلا يحق لأحد أن يتسلط عليه إلا بحق. وقد عظم القرآن وعظمت السنة سفك الدماء كما هو معروف. فنسأل الله أن يلطف بالمسلمين جميعا أينما كانوا وحيثما حلوا، والعودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هما المنجى والمخرج للأمة مما هو فيه. الله أمرنا أن نكون مجتمعين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وإن من أعظم مقاصد الشرع أن تجتمع الأمة ويلتئم الشمل. جمع الله كلمة المسلمين على الحق وأعانهم على ما هم فيه من البلاء والكرب ورفع الله عنهم الضراء والبأساء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده. في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من الحلقة بعد هذا الفاصل نفيه إلى أسئلتكم ونجيب عنها بعون الله تعالى. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا عود على بدء. كنا نتحدث عن الشام والآن نفي إلى الإجابة على أسئلتكم. الأخت أم أحمد من العراق، تفضلي. لعل لم يتيسر لها. الأخ عائض من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يعطيك العافية يا شيخ. خير وعافية، الله يبقيك يا شيخ. أحبك في الله أول شيء. أحبك الله يا أخي الكريم، حياك الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله ويجزاك الجنة إن شاء الله. آمين. يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لصلاة التراويح. نعم تفضل اسأل يا أخ عايف، تفضل اسأل. أنا الحين أصلي صلاة التراويح مع الإمام. نعم. ويختم طبعا الإمام بالوتر آخر ركعة طبعا في بعد الدعاء. نعم. أنا حابني أصلي بآخر الليل كذلك، فكيف بالنسبة للركعة الوتر مع الإمام؟ هل إني أسلم ما أكمل ركعة؟ أمامك طريقة تانية يا أخ عايف. الطريقة الأولى أنك تنصرف قبل أن يشرع الإمام في الشفع والوتر، ثم تصلي ما كتب الله لك أن تصلي إذا عدت إلى بيتك في آخر الليل ثم توتر. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تصلي مع الإمام الشفع والوتر، فإذا سلم الإمام تقم وتأتي بركعة، يعني لا تسلم معه، تأتي بركعة فتصبح كأنك صليت شفعا، ثم إذا عدت إلى منزلك تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، ثم بعد ذلك توتر بواحدة. نسأل الله أن يتقبل منك. ولا ريب أن الصلاة في آخر الليل أفضل، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو أول من جمع الأمة بعد النبوة في صلاة التراويح قال نعمت البدعة هي والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني لو كانت هذه الصلاة في آخر الليل لكان أكمل. نعم. الأخت أم جوري من السعودية. السلام عليكم. السلام، حياك الله. لو سمحت بسأل عن دعاء زكريا عليه السلام ولم أكن بدعائك ربي شقيا، هل يصلح أني أنا أكرره؟ قول الله عز وجل عن عبده ونبيه زكريا، الله جل وعلا قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. المعنى أنني لم أعهد منك يا ربي أن ترد دعائي، والمعنى كذلك كما أنعمت سابقا أنعم لاحقا، كما أنعمت سابقا أنعم لاحقا. نرى إن شاء الله تعالى أنه لا حرج عليك أن تدعي بهذا الدعاء. ولو قلت يا اللهم كما أنعمت علي فيما سبق أنعم علي فيما سيأتي يكون أولى. في سؤال آخر يا أم الجوري. الأخت مريم من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الله يسلمك. تفضلي يا أخت مريم اسألي. ودي أقول لكم نعم أريد أن دعاء منك لأخي. نسأل الله أن يهديه ويصلحه ويرزقه ويكفيه ما أهمه. أعطيني السؤال يا أخت مريم. يظهر ليس عندها سؤال. تفضل يا أم سالم من العين. الأخ أبو سالم من العين، عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ عندي سؤال مشان صلاة التراويح. نعم. في ناس يصلون الإمام يصلي الفرض ويقيم التراويح، في جو الناس يصلون جماعة خلفه، هل يجوز ولا ما يجوز يصلون جماعة؟ من دخل متأخرا والإمام يصلي التراويح قد فرغ من الفريضة وهم لم يسبق لهم أن صلوا الفريضة يدخلوا مع الإمام صلاة التراويح، ثم إذا سلم الإمام من الركعتين أتموا الركعتين الباقيتين من صلاة العشاء. إذا في سؤال ثاني الشيخ. نعم. الشفع وتر نصليهن مع الإمام، في ناس يخرون ما يصلون يكملونهن مع الإمام الشفع والوتر. نعم لهم هذا، يشفعون ويوترون في المنزل في آخر الليل أكمل وأفضل. شكرا. عفوا، حياك الله أخي الكريم. الأخ سلطان من السعودية. ألو. نعم حياك الله. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب، شهر مبارك. علينا وعليكم، حياك الله. الشيخ أنا عندي استفسار بسيط، يعني أمس ما رحت الحرم عارف وخدت عمرة عارف ومعي الأطفال ومع الزحمة، فما ظهرت الجهة اليمنى بالإحرام يعني عادة، يعني فبعرف يعني. لا هذا يا أخ سلطان سنة ولا علاقة له بصحة الطواف من عدمه، هذا ما يعرف بالاطباع لا يلزم، من فعله فعل خيرا ومن تركه فلا شيء عليه، خاصة في مواطن الزحام قد يكون الإنسان معه بعض أهله، فإن الالتفات إليهم وحمل همهم ليس بالأمر الهين، فقد يشغل الإنسان عن بعض السنن التي يرى أن المصلحة تأتي أكبر في مسائل أخرى كحالك أنت، فلا حرج عليك، تقبل الله منا ومنك، وإن شاء الله ترزق أجر من كان معك الذين كنت تحوطهم بعد الله برعايتك. نعم. الأخ الأخضر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ صالح. حياكم الله أخي. حفظكم الله ورعاكم الشيخ، والله اشتقنا لرؤيتكم، حفظكم الله ورعاك الشيخ. عندي مسألة الله يحفظك. نعم. ذكر الله تبارك وتعالى الفتيل والقطمير والنقير. نعم. هل صحيح أن كل هذه الأسماء في التمرة؟ هذا المشهور عند العلماء، بعضها نقرة وبعضها خيط وبعضها على ظهر النواة، كل ذلك في النواة، والمراد من الآيات كلها ولا يظلمون فتيلا وما يملكون من قطمير وغير ذلك مما ورد، المراد القلة المتناهية، المراد القلة المتناهية، والعلم عند الله. الأخت أم أحمد من العراق. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بس أريد رقمك الخاص لأن أعني من المضررين بالأوضاع الأمنية، فأريد فتوى، لأن يعني استولوا على بيتنا وشردونا يعني خارج المنطقة، فأريد أعرف يعني شنو الحكم. أسأل الله أن يلطف بالعراق وأهله، أعانكم الله أعانكم الله أعانكم الله. شكرا. آمين. وادعي لي يا شيخ لأن أنا بوضعي العائلي هم ما مرتاحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسلمك. أنا وبناتي وأولادي يعني بس أريد منك دعوة الآن، من الحمد لله من اللي كنت أحفظ القرآن الكريم، فبسبب الأوضاع الأمنية يعني طلعت من منطقة يوأس يعني بالوقت الحاضر. قولي اللهم لا يا أم أحمد، قولي اللهم لا نهلك نعم. وأنت ربنا ولا نضيع وأنت ولينا. قولي اللهم لا نهلك وأنت ربنا، اللهم ولا اللهم نضيع لا نهلك وأنت ربنا ولا نضيع وأنت ولينا. آمين. سأل الله أن يحيطكم برعايته، الله إن شاء الله يوفقكم، سأل الله أن يقلعكم بالليل والنهار وخدمة المسلمين إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا يا أم أحمد. الأخت منال من فرنسا. السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام حياك الله فضيلة الشيخ. بدي أسألك، أنا امرأة حامل في 3 أشهر، ويعني إحنا عندنا الإفطار في فرنسا على الساعة 10، وما بعرف يعني هل أفطر أم أقضي الشهر. المرأة الحامل يعني المرأة الحامل الله جل وعلا لما ذكر الحمل قال وهنا على وهن، وذكره وقال فلما أثقلت دعوا الله ربهما. ومعلوم أن الحمل ينجم عنه مشقة كبيرة على المرأة، فيرخص لها أن تفطر خاصة في البلاد التي يطول نهارها، فلك أن تفطر أيتها الأخت الكريمة ثم تقضين بعد ذلك إن شاء الله. الأخت مريم من أبو ظبي. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال بالنسبة حق المرأة الحائض. في شيخ يقولون المرأة الحائض لا تتلفظ بالقرآن، حتى لو كان من يعني من تليفون، بس لا تتلفظ بالقرآن صوتا، ولكن في مثلا علينا من أذكار الصباح والمساء. هذه مسألة خلافية بين العلماء لعدم وجود النص القاطع فيها، لكن كونك تقرأين المعوذتين وآية الكرسي خواتيم البقرة إن شاء الله تعالى لا حرج، لكن لا تمسي المصحف. الشيخ بعد سؤال ثاني، إذا كان في سفر مثلا بمناطق الإمارات من بين مثلا أبوظبي لدبي، ففيها قصر حق الصلاة؟ أي نعم، أبوظبي إمارة ودبي إمارة، وبينهما قرابة 150 كيلومتر تقريبا أو أقل قليلا، وكلاهما ولله الحمد أمارتان شهيرتان من دولة الإمارات العربية المتحدة أعزها الله، لكن الانتقال من أبو ظبي إلى دبي أو العكس يسمى سفرا، يسمى سفرا، فله من سافر من أبو ظبي إلى دبي أو بالعكس أن يقصر من الصلاة. الأخ حامد من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله، حياك الله. يا شيخ أنت لعلك تعلم أن تمر ببلادنا في الظروف يعني الوقت الحالي. يعني نرى بعض الناس يقومون بسب المفتي و يقولون عليه كلام كثير يعني، وأن بعض الناس من جهل من جهلهم بالأمر الشيء هذا، نديك نصيحة قدر نصيحة يعني. والله أنا أسأل الله عز وجل أن يلطف بأهلنا في ليبيا وبغيرها من بلاد المسلمين المبتلاها الآن، والذي أنصح به أن يمسك الإنسان لسانه ويده عن كل مسلم، لا يكفر بلسانه ولا يحمل السلاح على مسلم. هذه الوصية التي أوصي بها كل أحد، لا يخوض في الناس ولا يرفع عليهم سيفا ولا سلاحا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومواطن الفتن التي تحصل الآن في كثير من بلدان العالم الإسلامي تحتاج إلى رجل عالم بالله يكثر من العبادة ولا يدنو من هذه الأمور ولا مثقال ذرة. نسأل الله أن يحفظكم وأن يعينكم وأن يرفع الكرب الذي بكم. الأخ سالم من عمان. مرحبا يا فضيلة الشيخ. حياك الله. أولا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم. على كل حال ندعو لك وندعو لجميع علماء المسلمين، ونحمد الله أن رزقنا بعلماء من مثلك وشراء، ونسأل الله أن يكثر من أمثالك لأنكم تهدون الناس وتخرجونهم من الضلالة إلى الهدى. اللهم آمين. ونسأل الله يوم القيامة أن تكون تحت ظل من ظل يا رب السماوات وأنت والأرض. كذلك يا أخي سالم، شكر الله لك هذه المشاعر الطيبة. نعم. أنا رجل أعمال من عمان. نعم. طبعا النقود النقد لا يوجد علينا دائما عندنا، إنما توجد لدينا أملاك. فعمل الزكاة السنوية يعني لا نستطيع إخراجها لأنها أراضي ومزارع، هنا في هذه الحالة يستعصي علينا معرفة قيمها لأنها ترتفع وتنزل في الأسواق وتتقلب الأسواق بين حين وآخر. فكيف الرأي في مثل هذه الأمور؟ هذه الأراضي أراضي استثمارية يا شيخ سالم؟ استثمارية فضيلة يعني الشيخ. أنت تشتري عفواً فضيلة الشيخ فضل. هذه أراضي زراعية أنا طبعاً أعطيهم. اسمح لي فضيلة الشيخ فضل. عشان أكمل السؤال لأن أنا أستفيد منك والعالم الذي في عمان كثير من عندنا يستفيدين منك فضيلة الشيخ. الله سبحانه وتعالى قال وقت حقه يوم حصاده. لا شك أن نحن أصحاب مزارع حين نأتي يوم حصاد حينما نقص لهذه الأشياء نوزع منها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه نحن عندنا مزارع تقدر بمئات الألوف يعني بملايين الدراهم. فهل هذه المزارع تحسب لها من قيمتها؟ لأن القيمة تتفاوت سيدي بين حين وآخر وفي السنوات مرة ترتفع ومرة تنزل في القيمة. السؤال الذي يطرح نفسه هل علينا زكاة أم الزكاة في الثمرات فقط؟ هذا واحد. هذا من السؤال الأول. السؤال الثاني سيدي نطلب منك نصيحة للمسلمين عامة وتعليمهم لأن خاصة رجال الأعمال حينما يقوموا بالصلاة وراء الإمام تذكر حسابات يعني تكثر حساباتهم وتتغير أمورهم في أثناء قيام الصلاة. فالإمام تجد يقرأ والمستأذن يحسب ما له وما عليه ويبرمج. فنسأل منك أن توفنا الوصفة نصرف الشيطان عنا يا سيدي وأشكرك يا سيدي. بالنسبة لسؤالك بارك الله فيك الأراضي المزارع يعني تملكون مزارع يسمونها عندنا في الحجاز بلدان. فهذه المزارع تنبت نوعا من الثمار. المطلوب منكم شرعا المكلفون أنتم به شرعا أن هذه الثمار تزكى إذا بلغت النصاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والمراد إذا بلغت أكثر من 60 صاعا فإنه تكون فيها الزكاة. إذا كنتم أنتم تسقونها ففيها ربع العشر. وإذا كانت تسقى بماء السماء ففيها العشر. إذا كانت تسقى بماء السماء لا تتكلفون شيئا ففيها العشر. وإذا تسقونها أنتم قائمون على سقايتها إما عن طريق مكائن أو عن طريق جلب الماء ففيها ربع العشر ولا تكلفون بالنسبة للمزارع بأكثر من هذا. فأما عين الأرض الزراعية ليس فيها زكاة. أما الأراضي البيضاء التي تملكونها على أنها ما يسمى بالعرف المتداول عند الناس مخططات. هذه أراضي وأنتم تستثمرونها بمعنى إذا ارتفعت الأسعار بعتم وإذا قلت لم تبيعوا وهي أراضي بيضاء ليست زراعية. فهذه تعد من عروض التجارة. لكن عروض التجارة تنقسم إلى قسمين شيء متربص وشيء مدار. الشيء المدار مثل البقالات مثل المحلات التجارية التي يتم فيها البيع والشراء في كل آن. فهذه صاحبها يقومها آخر العام ويزكيها. وأما أحوالكم أمثالكم ممن يملكون أراضي بيضاء فإنكم متى ما بعتم الأرض تزكى الأرض عن سنة مضت. تزكى الأرض عن سنة مضت معنى لو كنت تملك أرضا تساوي 1,000,000 درهم بالإماراتي مكثت سنتين ثلاث ثم بعتها عندما تبيعها تزكي 1,000,000 درهم تزكي 1,000,000 درهم عندما تقبضها. هذا ما يتعلق بزكاة الأراضي البيضاء غير زكاة المزارع التي فيها نبت. فهذه كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. بالنسبة للوصية فأنا أوصي نفسي وأوصي كل أحد يوجد ما يشغله. رجال الأعمال يشغلون بالمال، كثير العيال يشغل بعياله، طالب العلم يشغل بالمسائل، كلنا ذلك الرجل. لا يوجد أحد لما يسلم أحد من مثل هذا. نحن مطالبون جميعا في الصلاة أن تنصرف قلوبنا إلى الله وأن نكون على يقين أن الرزق بيد الله. ولهذا جمع الله عز وجل ما بين الرزق والصلاة فقال تبارك وتعالى لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وهي ما قال الآية جاءت في مقام الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. علمنا الله وإياك ما ينفعنا ونفعنا الله وإياك بما علمنا. الأخت أم عمر من العراق. الأخت أم عمر تفضل يا أم عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. يا شيخ عندي سؤالين إذا أمكن. تفضلي. السؤال الأول، أنا بأحدى السنوات تمرضت بمرض شديد، وبعد وندرت إنه بعد يعني أغير حياتي، من ضمنها إنه ما أشوف المسلسلات، ما أتابع المسلسلات، لكن يعني بديت يعني بعد ما شافاني لا بديت أشوف يعني قسم للمسلسلات. وثاني سؤال يا شيخ. نعم. أنا زوجي صارنا 10 سنين متزوجين، لكن لم يعني ما رزقنا الله سبحانه وتعالى بأطفال، فماذا تنصحنا يا شيخ؟ بالنسبة نبدأ من السؤال الثاني. قولي أنت وزوجك وكل منكم لوحدي في سجودكم إذا صليتم صلاة نافلة: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الآية من سورة الأنبياء، وزكريا إذ نادى ربه، أنت قولي النداء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قوليها في السجود 40 مرة، وليقولها زوجك مثلها. هذا من تعلق بالسؤال الثاني. السؤال الأول، ترك المسلسلات، ترك مشاهدتها، هذا نذر طاعة، لأن من طاعة الله لا تشاهد المسلسلات، فيلزمك الوفاء به ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفقك الله يا أم عمر. الأخ محمد من سويسرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ. وأنتم كذلك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، من أقوال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إلا إلى الله راغبون. حضرتك كل ما أجي عندي هذه الآية في السورة بشرح معاها ولاقي نفسي أكررها عدة مرات، فهل هذا خطأ مني ولا إيه؟ دي حاجة. تاني حاجة، بالنسبة ممكن استخدام صيغة الصلاة لحضرة النبي للدعاء لمريض كمثل صيغة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. تالت حاجة، وهذا هو رضاء، لتاني مرة بسأل حضرتك فيه، إن ممكن أتخذ حضرتك شيخا لي، وجزاك الله خيرا عنه. وبالنسبة للأخير، جزاك الله خير، ممكن أن يعني إذا كنت مقتنعا بما نقول أن تنظر في موقعنا العلمي، اسمه موقع الراسخون في العلم، وهو موقع يبث دروسنا ومنها هذا البرنامج المبارك، تجده مسجلا وتجد غيره، ومحاضراتنا في بلادنا أو في محاضراتنا في بعض البلدان أو في المساجد أو دروسنا إن شاء الله تجدها. وهذا جواب بالنسبة للأخير. بالنسبة للأول لم أفهم السؤال، لكن الله عز وجل قال: ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قلنا في تفسيرنا إن الإنسان إذا الهم به أمر وضاق به رزق وقلت بيده وظيفة لا حرج أن يقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، يرجى أن يدر الله عليه الرزق. أما استخدام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأشرف الطاعات، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد لما جاءته هذه البشارة. لكن لا بد أن نحرص على أن تكون الصيغة قد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمكن. فصيغة اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصيرة وما إلى ذلك، هذا كله كان فيه نوع من الاستحداث معروف. فالأفضل أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الأخ عبد الله من دبي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ إننا نحبك في الله. أحبكم الله، حياكم الله. يا شيخ لو سمحت عندي سؤال بخصوص دعاء الذرية. نعم. هل نقول في كل سجدة أم في سجدة واحدة في الصلاة؟ ما في سجدة واحدة 40 مرة، لو صليت مرة أخرى أو قلته يعني لا يوجد له قيد معين، المهم إذا قلته في السجود تقوله 40، تقوله 40 مرة سواء في الركعة أو في صلاة ثانية، كل ما تيسر لك وجدت في نفسك قدرة وإقبالا على الله قله لعل الله أن ينفعك به إن شاء الله. الله يجزاك الخير يا شيخ. آمين دينا. آمين حياك الله. الأخ عمران من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام حياك الله. والله إن أنا أحبكم بالله. أحبك الله يا أخ عمران، أمر الله قلبي وقلبك بالطاعة. آمين يا رب. والله إنكم ذخر الإسلام والمسلمين وأنتم من سيحفظون الدين بإذن الله. الله المستعان حياك الله. الله يحييك. بالله يا شيخ ادعى لنا، أنا وأسرتي في شيء يهمنا كذا. أما بالنسبة للسؤال زكاة، هل هناك زكاة على الدخل الشهري الذي واحد يوفره؟ كم راتبك أنت؟ بحدود 3000. نفس المبلغ 3000 ليس فيه زكاة، لكن إذا حال الحول يعني الأفضل إذا كنت تجعل لنفسك يوما في العام مثلا واحد رمضان، فتنظر كل سنة في حسابك كم يوجد في الحساب وتزكيه. لكن ينبغي أن يعلم أن النصاب لم ينقطع، بمعنى لو فرضنا أنك الآن في واحد رمضان بدأت تضع المال، ثم في خلال من هنا إلى واحد رمضان في العام المقبل وجدت أن المال قل، وصل 50 ريال، 100 ريال، 200 ريال، 300 ريال، ما هي دون النصاب، فهذا قطعا قطعا قطع النصاب الذي يحول عليه الحول، فيصبح هنا لا زكاة. لكن إذا كان هذا المدخر لا ينزل عن مبلغ جيد مثل 3000 فما فوق، فإنه بذلك تكون فيه الزكاة. لأن أحيانا بعض من يدخر يأتي عليه يوم في العام لا يمكن لا يكون عنده في حسابه شيء، معنى ذلك أن النصاب لم يحل عليه الحول لأنه انقطع. نعم. الأخ ماهر من ألمانيا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام شيخ. إنا نحبك في الله شيخ. أحبك الله يا أخي الكريم حياك الله. والله يعني عندما نراك والحمد لله يعني ينشرح القلب سبحان الله. ويعني أردت يعني سؤال أسئلة يعني مختلفة. السؤال الأول يعني نحن في ألمانيا هنا نشتغل يعني في بعض الليل، لا يستطيعون أن القيام بتراويح فنجتهد بذلك في النهار. الثاني زوجتي التي تتكلم العربية كثيرا، هل أجوز أن أقرأ لها يعني أن أختم لها ختمة ولي ختمة؟ زوجتك ماذا؟ لا تتكلم العربية جيدا. أيه. أساعدها على ختمة قرآنها. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت محب لها وهذا شيء محمود، لكن أدعو الله لها. أدعو الله لها. أدعو الله لها يعني، لكن لا، القرآن لا يقرأه أحد عن أحد، أنت اقرأه عن نفسك. وأدعو الله لزوجتك هذه أن يرزقها الله العلم بالعربية حتى تقرأ القرآن، ولا تثريب عليكم فيما تعانونه من قلة الليل وعدم قدرة على صلاة التراويح. المهم الحفاظ على الفرائض، وإذا استطعت أن تأتي الوتر ولو بثلاث ركعات يكون حسن، ولو عجئ يعني بقصار الصور. في شيء آخر يا أخ ماهر؟ بسؤال الأخ ماهر أتينا إلى نهاية حلقتنا في هذه الليلة والمساء المبارك. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا رب غيرك ولا إله سواك، جمعت ليعقوب بنيه ورددت موسى إلى أمه وأرجعت يوسف إلى أبيه، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. فصلي على محمد وآل محمد. واللهم كما بلغتنا رمضان أتمم لنا فيه الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال الصالحة على الوجه الذي يرضيك عنا، وتقبلها منا، إنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.